لعن كراشة في جيبي فكر اني بنك فلوس حصريا على موقع دي جي كيمو دسكور. اوتي كارموز اونلي وان حاسس بموت بيقرب والدنيا صعبة حتى من كاس العذاب انا بشرب عايم في بحر الموت ليه الجرح بعلى اسمي والتمل اللي مش ممسوح مكتوب رسالة في جسمي عنوانة اني اموت لعبت دموع نزيل جسمي بقى مليان بالكيل شكلي بقى وحش ومخيف تعبت من الحياة نفسي افرح نفسي اتغير انا عجوز مع اني صغير قلبي نفسه يا عم وصير رد مليون انا قلبي اصبح جاحي ميت ومش بيحس والضحكة مننا انا راحي وجسمي خس النص من القر جبته مقابل واحد وسعد التلاتة والضرب بيس سجاكين بس قد بيس عطاها وقطعت وش اتنين بنام انا مضوتي مفتوحة عندي غمض عين مفتوحة قصدي كل اخصامي مجروحة وخدودها متقطعة ان السور دايما حواليا لما غيبي يسأل عليا قصدي عاملة الفاضية صغر ومبربعة في الطوابي موجود كتير بتزيح على حس اير نور والشيوخ يربوا دور وعلى الحريم بصير الحاج شكله سبوك جوه بيت الملاعين دول صهاينة اصحاب خواجات جد فرقة وجد بنات كل عندي سبع حبيبات يا عيال يا مفخدة على وش امك حطت سيريا انت نملة وصحابة غيرية كلهم كله صباح بيري ساحب سلاح وبنادي واقف في أرض الخس ما أنا عارفك أخرب فادي مرشد لناصر القس اللي بترمي الأخبار من أجلك أنا في السن عملت ليك جرار يا خروف في أطوى الأرض حبك ده كسر قلبي عايش حلاوة روحي جاية تقولي من ذنبي كسبتك أنا مجروح شكلك يهودية مش سلام ما تغري عناية خدي معاكي وانت معدية كياس الذكريات مش عاوز حاجة تفكري قصدي صورك بالزلزال يا ربي انا يصبرني على قلبي اللي بقى عم البحر في سجارة عايش حياتي مخنوق جبل الهموم انا شايف بحبل الوجع مشنوق انا جنب قبرك يا منا بسدني وسط الغابة بتهدني الأيام حتة بالأرض الخضرة عمرنا ما نخاف من القدرة احنا سمينا مسابقانا احنا للأسلحة شاطرة احنا مش بنخاف من حاجة عشان دي وانزل جول عالجاز سلاحنا يخبط من ايسو ما وبعد ما نجليش احما بيشو سلاح ويتساش كل يسكت كل كيش انا اخويا محمود الجيش بحرمي قدامه تاكله نوم اي بطل قدامه مضروب المي السيد تجاري مخالة احلى مسا جاي للمحبوب ده المعروف انه البيبوس اتنطط يسمك النص احلى بروج طالع علشان الباشا حسين السيد اسمك اخويا معمول على موقع دي جي كيمو وحمرك ادارات المجال هدم الجعفري في الميديا حاطط على كل الاشبال.